يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني أن نبني للأمة مجدا يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني أن نبني للأمة مجدا يا وطني بعماد العلم سنرفع فالمجد شيء لا يهدى بعماد العلم سنرفعه فالمجد شيء لا يهدى وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني العلم جلاء للظلم العلم دواء للسقم العلم جلاء للظلم العلم دواء للسقم العلم علاء يسمو بالأمة فوق جميع الأمم العلم علاء يسمو بالأمة فوق جميع الأمم يا وطني العلم أمان للوطن الوطن الوطن وسلاح في أعتى المحن المحن المحن العلم أمان للوطن الوطن الوطن وسلاح في أعتى المحن المحن المحن يحمي من فكر منحرف أو منجرف أو مردان يحمي من فكر منحرف أو منجرف أو مردان يا وطني يا وطني بالعلم سنروي أشجار العزة في زهوي يا وطني بالعلم سنروي أشجار العزة في زهوي ونلملم شعث حضارتنا وإلى الظل الوارف نأوي ونلملم شعث حضارتنا وإلى الظل الوارف نأوي يا وطني يا وطني قد شع الأمل الأمل الأمل فينا ولقد بدت السبل السبل السبل يا وطني قد شع الأمل الأمل الأمل فينا ولقد بدت السبل السبل السبل ما سلك القوم طريقهم الواضح يوما إلا وصلوا ما سلك القوم طريقهم الواضح يوما إلا وصلوا يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني أن نبني للأمة مجدا يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني أن نبني للأمة مجدا يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني